حتى يشعر بالمرض، فإذا فعل شرط ذلك حرم على رحم واحد الناس مهتدا كان ذلك بكل شيء، على ان يدخلوا الجنة ثم يقول عز وجل انظروا بما يأتيكم بها من أحد عمل خيرا قط ويزيدون في النار رجلا، فيقال له قد علمت خيرا قط ويقول لا تعلم الناس بالبيع، فيقول الله عز وجل اسمح لعبدك اسماعيل الى ابيه، ثم يخرج من النار رجل ثم يخرج من النار رجل اخر ويقال هل علمت خيرا قط، فيقول لا بعظيم انا رب ولدينا من تباع عند عباد تباع هذا الحديث قد أخرجه أحمد في المسند من هذا الوجه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وقال إسحاق ابن مروي هذا من أشرف الحديث. ومع هذا فإن في النفس شيئا من بعض ألفاظ هذا الحديث، وهو الذي أوجب قول الحافظ الذهبي هذا حديث غريب. فهذا الحديث إن كان ثابتا كما ذكر هؤلاء الحفاظ الكبار فإن فيه ما يستغرب كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. هذا الأصل في منويات السفاعة. نعم. ويدخلون الجنة ويسمعون الجنة به، أخرجه البخاري. محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا صوبة الراوي بن عازم قال سمعت حبيب بن عازم فقال سلمانه قال لما بني هذا المسجد مسجد الجامع قال وعمر بن حصين الجالس ذكروا عنه الشفاعة فقال ربني هذا الجن إنكم تحدثون بحديث ما تجدون أصلا في القرآن، فرد عمر بن قرأت القرآن قال ما قلت لي صلاة الربيع هذا العشاء قال قال فعما رأيت هذا الشان ألست رأيت عما قلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أوجدت جبريل يوم يثرب الدرام ربي كذا وكذا شان هل وجدت الله سبعة المحارى سمعت الله يقول ما سألك به سفر قالوا إنكم لمصلين وإنكم علم مسكين حتى بلغ فما تنفعهم شفاعة الشافعين صورة هذا تكبر قال أبو داود الجسمي وحبيب الله فقال أعرفهم. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف كما أشار إليه المصنف لضعف بعض رواته وجهالتهم. حديث أبي موسى الأشعري حماد بن مسلمة قال حدثنا عاصم الهدي وقلت عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني آدم ربي فخيرني بين أن يدخل الصوم في الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة فاخترت معه وأنا يا رسول الله أدعو أن يجعلنا في شفاعتك فقال أنتم ومن مات لا يشرك بالله شيئا إسناده حسن رواه أحمد في مسنده سكير بن عبد العزيز قال حدثنا يزيد بن عبد قال حدثنا حمزة بن عبد بن محفل عن أبي قتادة عن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمره رواه أحمد وأيضا وسكير قال السنة ليس بقول ما هذا حديث شاهد بما قبله ورواه أحمد وعن ابن أبي عن أبي حراش عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج هذا ابن ماجه. ذكر موسى المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري من طرق عدة، لا يسلم واحد منها من ضعف، إلا أن مجموعها يقضي بحسن الحديث الوارد عن أبي موسى في هذا الباب. وقول المصنف رحمه الله تعالى في الإسناد الأول إسناده حسن، نعم رواته بالجملة رواة الصدق، إلا أن حماد بن سلمة قد تكلم في حديثه عن الشيوخ كعاصم ابن بهدلة، وإنما خرج له مسلم انتقال حديثه عن ثابت البناني وحميد الطويل، وحديث حماد عنهما صحيح، وأما حديثه عن غيرهما فيقع فيه وهم كثير. فإطلاق القول بتحسين هذا الإسناد فيه نظر، ولكن الحديث حسن بمجموع الطرق التي رويت عن أبي موسى رضي الله عنه. حديث أبي محمود الثقفي سعيد بن مسلم قال سمعت أبا سليمان العصري قال حدثني عقبة بن صفوان قال سمعت أبا بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل الناس أقصاهم فيتقاطع بهم جلالة الصراط تقاطع الفراش. عندك العصري ولا متصل؟ متصل عدلها العصري العين. نعم سعيد بن مسلم قال سمعت أبا سليمان العصري قال حدثني عقبة بن صفوان قال سمعت أبا بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل الناس على الصراط فيتقاطع بهم جنازة الصراط تقاطع فراش النار فيهم جناب رحمه من يشاء ثم يذل للملائكة والنبي لو شرد أن يشفع ويشفع وذكر الحديث أخرجه أحمد بن مسلم على أتباعنا عن الكفر بن عفان. وإسناده صالح، هو معنى قوله يتقادع يعني يتهاوى. نعم. حديث أم حبيبة الدنيسي قال حدثنا عمرو بن عمر بن شعيب عن سوري قال حدثنا رسول الله عن حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريد ما تلقى أمتي بعدي وسبت بعض عند بعض وسأل مأمور بيدي شفاعة فيهم ففعل. رواه ابو قاسم بن بشرى عن خالد بن عمرو وهو حديث غريب. واخرجه ابن ابي عاصم في كتاب السنة وابن خزيمة في كتاب التوحيد والحاكم المستدرك، وفي إسناده ضعف، فإن هذه النسخة أبو اليمان قال أخبرني شعيب عن الزهري نسخة مشهورة قد أخرج البخاري بها أحاديث كثيرة، ومع ذلك يتفرد ابن ديزيل بروايته على هذا الوجه، وهذا هو الموجب لقول المصنف وهو حديث غريب. نعم. حديث أبي سعيد الخدري الذي عن ابن عباس قال عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنه وأبا خالد فقال لعل أن تنفع شفاعته يوم القيامة يجعل في مخاطب ما لم يبلغ كفيه يغلي به دماغه. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية لعله ينفعه شفاعتي على وجه الرجاء، قد تحقق له هذا الرجاء كما صح ذلك في أخبار أخرى عنه صلى الله عليه وسلم يأتي بعضها. قال ابن عبد الله عن ابن ابي يحيى عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل اهل الجنه الجنه وعن اهل النار قال الله من كان في قلبه مثقال حبه خردل فيهم فاخرجوه فاخرجوا قد عادوا حرما فيقر في مهل فليموتوها ذكر حديث رواه مسلم. قوله قد عادوا حمما يعني فحما. شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعا. شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعا. قال أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يؤمنون بها ولا يؤمنون بها تأخذهم النار بذنوبهم فتميتهم بما أفسد حتى إذا صاروا فحما أذن بالشفاعة فيجاءوا بهم وفائرا فيمتون على أنهار الجنة أخرجه مسلم بنحوه. قوله ضبائر يعني جماعات. ابن ابي عبد الله سليمان الجندي على ابن مرتضى بن سعيد مرفوعا قال: واما اناس يريدهم الله رحمه فيميتهم في النار فيدخل عليهم الشفعاء. الحديث اخرجه احمد عن ابن مسلم واسناده حسن صحيح. وشيء عالي بزيد على ابي مرتضى بن سعيد قال: قال رسول الله عند الذهبي وليس عند الترمذي. حاول تفهمونها في كلام الذهبي. الترمذي مشكل لكن الذهبي مش يضغطكم. الذهبي ذكر اسناد واحد وقال اسناده حسن صحيح، يعني تردد بين الوجهين الحسني والصحة، ولهذا حكم عليه بذلك. وشيخ العالي بزدنا هذه الأمرة بسلم قرر رسول الله. أحيانا الاصطلاحات ينظر فيها إلى أحوال المتكلمين بها، كهذا الاصطلاح مثلا فإن الذهبي هنا له فيه اصطلاح والترمذي له فيه اصطلاح والعلامة الألباني بأخرة استقر على اصطلاح صرح به وهو أنه يحكم بهذا، وإن وقع منه نادرا لكنه صرح بهذا الاصطلاح أنه يحكم إذا قال حسن صحيح على أن إسناده المذكور عنده حسن، ولكن يحصل بمجموع الحديث من طرقه تصحيحا فيكون حسنا باعتبار سند واحد وصحيحا باعتبار مجموع أسانيده. وشيء من علي بن زيد عن ابي هريره بن سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرض بشان ابي هريره يوم القيامه فخر. اسناده حسن. نعم. وهو كذلك وان كان مشتملا على روايه علي بن زيد بن جدعان، لان علي بن زيد بن جدعان يحسن حديثه ما لم يظهر غلقه. هذا هو ظاهر من مجموع تصرف الحفاظ رحمهم الله تعالى. ففي النفس من إطلاق القول بضعفه أو إطلاق القول بحسن حديثه مطلق النظر، وإنما ينظر في موافقته لغيره في رواية هذا الحديث. وأصل هذا الحديث معروف من رواية جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه غير واحد عنهم من التابعين، فكأنه حفظ هذا الحديث فعند ذلك لا يحكم على حديثه هنا بأنه غلط فيه. ما قول عن سيدنا أسلم عن عطاء بن سعد عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل صف من يوم القيامة فمن جاء أبدا أحدكم لصاحبه بالحق يكون له بدنيا أشد من جاء أبدا من المؤمنين يرجعون لإخوانهم الذين يرجعون قال يقولون ربنا أجوا عما كانوا يصدون معنا ويصدون معنا ويقولون معنا فاتخذتهم النار فيقول له فأخذوا عرفنا يقول ذلك لا تأكلنا رسولا فمما أخذته النار يا أنصار السعيد مما أخذتنا إلى كبير الفجر ويقول ربنا أخرج بنا إن أخرجنا من أمرتنا ثم يقول رأيت من كان في قبر يوسف في نار النبي من يوم كان في قبر يوسف من سجينات حتى يقول من كان في قبر يوسف فارتقى له سجينة فلم يصدق هذا من يقرأ إن الله أظلم قال رسول الله إن تكن حسنة يضاعفها ويؤتي لكم أجرا عظيما. الآية قال فيقول ربنا من أخرجنا من أرضنا فلم يخرج لنا أحد فيه خير قال ثم يقول الله شفعت الملائكة والأنبياء والمؤمنون وبقي أرحم الراحمين فيقول قبضة من المال يرفعها قبضة الناس من يعملوا خيرا لم يعملوا لهم قط قط قط حتى صاروا ثم فيعتبر إلى ما يقال الله حياته فيصب عليه فيقول ثم تموت الحجة بحمل السن فيغمر كالمنسات من ذكر فيخرج والمنسات من الجعل بأعمال رخام وتقع الله فيقال له ذنوب تتجمع تنبت وعيش شفاه المرء يقول ربما أعطيتنا أن تصلح سن العالمين فيقول بينهم عند الله هذا الله عنكم فأصب عليكم عبدا على حديث صحيح رواه احمد وعن عبد الرزاق بن عمرو رواه مسلم من طريق سعيد بن ابي بن زيد ابن اسحاق حدثني عبد الله بن ابي وكانت لبابه بن عمرو بن عثمان بن الله وسلم باب سعيد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الصلاه غير رمضان جهنم عليه مساكن كحسن استعداد ثم يستجيز الناس فقالتهم وسلم وانفسهم الى حرام ومن الفضل في الحجاج يقتل المؤمن ويتجاهل لهم عام صدر من صلاتهم وذكر حديث الكفر وفيه ثم تشرع الانبياء في كل مكان يشهد ان اهل الطعام ثم يخرجونهم ثم يتحيي الله برحمته فما يصدق في عهد الكفر بالفعل وذكر في الايمان الا اخرجه ثلاث حسن. هذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسنده وإسناده حسن وقوله ثم يتحين الله برحمته فما يترك فيها عبدا بقلبه مثقال ذرة من إيمان إلا أخرجه تفسير لرواية المجملة في الحديث السالف وفيه فيقبض قبضة من النار أو قال قبضتين ناس لم يعملوا خيرا قط يعني إلا أن في قلوبهم مثقال ذرة من إيمان كما في هذه الرواية. حديث رضي الله عنه أبو حيان الجيبي عن أبي سعد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده فرفع إليه الذراع وجعلته الجنود فما أسلم أحسن ثم قال على سيد الناس يا رسول الله أن تدعونا مما ذاك يجمع ولا رجل غافلين من صيد واحد ما يسمعه الداعي ويقولهم الرسول الله المشرك ويقول الناس من الرمي ومن الملائكة والرمائح يقولون يقول بعض الناس اليوم عليك بهذا فيجمع فيقولون له انت على بشر خلقك الله بيدي ونفقاته من روحي وامر الملائكه فسجد لك اشبعنا ان ارضك على طاعه رحمتي على ترى قد بلغ هذا يقول له عليه السلام انه في قدرات منه ولو لم يعرف قدرته من قبل ان يصاب لا تنزل منها من هذه الشجره العصيت ونفسي نفسي اذا قلت به تقول له لم يهتم عليه السلام فيقول له يا روح انت اول الرسل الى ان يعطي السلطان اشفعنا يا ربك على ترى ما نحن فيه بعد ما قلت فيقول بما ربك فقد رايت يا رب فقدر من ذنوبك يا رب فقدر منه وان كان فيه تعود تعود على قول نفسي نفسه ربك يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب فيقولنا من ربي من ربي من يوم ربي لن يغفر قبله من الأول لن يغفر لنا من الأول إني مرتبت بعدك إلى نفسي نفسي إلى قومه فقل يا موسى فأتى موسى عليه السلام يقولون يا موسى أنت رسول الله عيسى أنت رسول الله وقبح الله في ساعات الإسلام على الناس شرنا يا ربك ما ترى ما نحن فيها ما ترى ما نقول لنا فيقول إنه في قدر ربي من يوم ربي لن يغفر قبله إذا أولئك إذا أولئك عيسى عليه السلام فيأتون عيسى فيقول أن تروح ويكلمك والله عليها ومنه روح منه وإن لم تنازل فاشفع ما يا ربك ما ترى ما نحن به فيقول يا ربي قد رب بشر ولم يرى قد قدره مثل ولم يرى الله قد قدره ولم يكن ذنبا نفسي نفسي يا محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنت محمد رسول الله وخاتم الأنبياء قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن به فأما فأنطلق فعاد إلى 11 قوسا تدعوه ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده ويحسن ثني شيئا يفتح على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع راسك فتذكر قوسا اشتكى مع الله راسي يقول أمتي يا ربي أمتي يا ربي أمتي فيقال يا محمد وانتم من كما الاحساب عليك فاتيه من الله جلت موضوع النومس بمسالك الابا ثم قررت نفسك بما بيننا وبين المصلحه فصليت منك ما بينك بالوحيه او كما بينك كذا وقصرا واتفق عليه وقوم به وصححه والمسائل والمراجعه من حديث جماعه اهل العلم قوله قد كذبت ثلاث كذبات وصفها بالكذب هي باعتبار الصورة الظاهرة للسامعين لا أنها في نفس الأمر كما صرح به النووي في شرح مسلم وابن حجر في فتح الباري والعيني في عمدة القارئ في آخرين وهي عندهم من جملة المعاريض التي يطلق فيها الكلام للمتكلم فيه قصد ويفهم السامع شيئا آخر. قال لا I'm going to go to the كان إبراهيم عليه السلام مخلوقا عن إبراهيم عليه السلام. إنه لما أريد يذهب به إسلام على الشيطان إن مهدنا وعند هذه المهدنا ولم يقل إبراهيم به ليذبحه فذهب الشيطان وتقرا على إسلام وقتل وقال إليك إبراهيم بذلك قال فذهبه فما حاجته قال فإنه لم يقل به بحاجته ما ذهب به يذبحه قالت وأن إبراهيم يذبحه قال يسمع ربنا ربه أمره بذلك قال فلا سابق لها فقالت غلام اين يذهب بك ابوك قال لفضلاته قال انه لا يذهب بك الحاجه ولكن يذهب بك ليذبحك قال ولم يذبحني قال يسمع ان ربه امره بذلك قال فوالله ان كان الله امره بذلك ليفعلن قال فجلس ابن فتبك ولحق بابراهيم فقال اين قدرت بذلك قال لحاجه قال فان يتردد به الحاجه انما اردت به ليذبحه قال وبما ذبحه قال تزعم ان ربك امره بذلك قال فوالله الا ان كان الله امره بذلك ما فعلنا قال فتركه ويئس ان يطاع فلما اسلم قال معمر وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين قال فمر الله الى اسحاق قال ادعو فان لك دعوه مستجابه فقال الله ان يدعوك ان تستجيب لي ايما عنكم من اولين والاخرين اذا لقيك لا تدركك شبه الارض تدخله الجنه. ابن اسحاق هذا الحديث بهذه السياقة الطويلة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ومن طريقه رواه المصنف وإسناده صحيح والمرفوع منه من حديث أبي هريرة وخرجه في الصحيح كما مضى ويأتي. وأما حديث كعب الأحبار ففيه ما يستنكر وهو تسمية الذبيح بإسحاق فإن الذي تظاهرت عليه الدلائل في القرآن والسنة خلافا لما عليه كتب أهل الكتاب أن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام وليس إسحاق عليه الصلاة والسلام. وقد بين ذلك من وجوه كثيرة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن كثير في بداية والنهاية وتلميذه ابن القيم في صدر زاد المعاد. وقد سرى هذا القول إلى بعض علماء الإسلام فذكروا أن الذبيح هو إسحاق إلا أن هذا القول قول ضعيف خلاف قول الجمهور ودلائل الوحيين على نصرة مذهب الجمهور أن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ابن إسحاق موسوي سلم أن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شهد من يدخل الجنة بجماعة أكثر من مضر. هذا حديث حسن. أبو معين لما شهد صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لكل من دعوة مستجابة وتعجل قبول دعوته وأن اهتمام دعوة جماعة ليوم القيامة. أخرج مسلم وروي مثله من بروق عدة مثلها قوية. أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن وعلي بن محمد قال حدثنا ابن صبح قال حدثنا ابن بكاعة قال حدثنا الخزاعي قال حدثنا أبو محمد ابن أم حاشا قال حدثنا المختار بن مهدي قال حدثنا يونس قال حدثنا ابو وفي قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي شهرة فأريد أن أهدى بها دعوته إن شاء الله شفاعة لأمتي يوم القيامة. أخرجه مسلم والنسائي وعن ابن سليمان بن بلال فجمع سمع عبد الله عن الحسن بن المقبول عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك من أسعد الناس بشفاعتك قال لهم ولده لا يسأل بها أحد قبلك بما رأيت من نفسك عن هذه شفاعتك ويشهد أن لا إله إلا الله. أخرجه البخاري. ليلة مسلم قال حدثني يزيد بن ربيعة بن حسن النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن معاذ بن الهذلي عن ابي هريرة انه سمعه يقول سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذهب اليك ربك من شفاعتك قال وكيف نفس محمد بن ابي لقد ظننت انك اول من يسعى تعلم بها ذلك ومن في موعد نفسك على العلم والذي نفسي بيده لما دمتم من لصاعكم على ابواب الجنه اعظم من تمام شفاعه وشفاعه لمن شهد ان لا اله الا الله مخلصا بصدقه مخلصا بصدقه وقلبه لسانه ولسانه وقلبه وراحه المستلم وكيلهم جماعة فحدثنا داود بن يزيد وكيلهم جماعة قالوا حدثنا داود بن يزيد لو كان في على ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم عسى ان يبعثك ان يبعثك ربك مقاما محمودا قال الشفاعة. هذا الحديث اخرجه بهذا اللفظ الترمذي في الجامع واسناده ضعيف. وقد صح تفسير المقام المحمود بالشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الصحيح في تفسير المقام المحمود كالصحيح في تفسير الكوثر، فكما أن الكوثر هو الخير الكثير ومن جملته نهر الكوثر الذي أتيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك المقام المحمود اسم لكل ما يعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مما يحمد عليه يوم القيامة، ومن جملة ما يحمد عليه صلى الله عليه وسلم الشفاعة. سعيد بن عمرو بن حماد بن سلمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول سورة تنزل يوم القيامة القضية تنزل ثم الذين يدعون العفو وإلى الجبرية ثم الذين يدعون مثل ذلك ثم تعود الشفاعة. هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. حديث مرفوع قال حدثنا عبد الرحمن بن ميسر قال سمعت ان عمر بن الفائزين رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن الجنه من جماعه الرب ليس بيمين مثل الحنين او احد الحنين ربيعه وامره. هذا حديث عمر الاسلام وشيوخ حديث انتقال والحديث من عوام الطبراني. قوله شيوخ حديث الانتقاد، هذه القاعدة قد ذكرها أبو داود السجستاني ثم تبعه جماعة منهم الحافظ الذهبي وأبو الفضل ابن حجر، والمراد أن الأصل في شيوخ الحديث أنه انتقاد، وما خرج عن هذا الأصل فهو نادر. ومثل هذه القاعدة من العموم تفيد في الرواة الذين روى عنه الحديث ولم يوقف على جرح ولا تعديل له، فتستصحب هذه القاعدة. فقيل عن عبيد بن يزيد الخيري فحدث بربيعة بن جمعة تصدي بن عبدان عن من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بحدث وذلك العربة الا ان اكل به قد ربطت عرسه الا وسمعني قد ذكرت عنه الى يوم القيامه وذكر الحديث اسناده ضعيف لان ابن عمر وصحابه لا يرى يحيى المعاصي قال حدثنا جميع بن ذوق عن خالد بن معدان عن ابي معمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرد وقال بشرار امتي قيل لي العهد بالكتاب قال اما اشرار امتي فيذكرهم الله بالحسن بشفاعتي واما اشرار امتي فيذكرهم الله بالحسن باعمالي جميعهم كفر بالله ومن تبتلي أبو طالب أبو طالب السلمي قال أما معه يوسف وأبو قاسم الطبري قال أخبرنا أبو الحسن بن مخلد أخبرنا أبو الحسن بن مخلد قال حدثنا أبو سماعي قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا شبابة قال حدثنا أنس بن عثمان عن عبد الله بن ميسرة وحبيب بن عمير وحبيب بن أبي معمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من شفاعة رجل من أمتي مثل أحد الحيين ربيعة رضي الله عنه يا رسول الله أو ربيعة من قال إنما أقول ما أقول فقال وكان مشتهى إلى رمضان ذلك الفضل أحسن ما أقول عنك. الصواب عبد الرحمن بن ميسر هذا حديث صحيح غريب. حديث ابن عباس يقول عباس عن عبد الملك بن عمير بن عبد الله بن سعد بن نوفل ان عباس نادم قبله. حديث عباس ابو عباس عن عبد الملك بن عمير بن عبد الله بن سعد بن نوفل عن عباس بن عبد المطلب انه قال يا رسول الله هل نفعت على طالب شيء فانه كان يخوض كبره قبول كما نعم وفي مطاعم من النار ولولا انك ربما يسري من النار متفق عليه. احاديث ابن عباس اما ابن سلمة قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال أما المسلمة عن أبي زيد عن أبي هريرة قال سمعت ابن عباس يخطب على منبر البصرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لمن إلا رفضه تبتدى في الدنيا اختلاف الأرض شفاعة لأمتي يوم القيامة وعلى سيد وجهها الموالاة فقال يقول يوم القيامة عن الناس يشهد حتى يقول بعضهم بعض انطلقوا من أي هذا فيشفع لنا فيأتون ربنا يا ربك من يقبل بيننا فيقول اني سمعك من خرج من جنه لرؤيتي وانه لم يكن اليوم الى نفسي ولكن روحا بالبشر فياتي الروح فيقول يا ابو اشفع لنا ربك من يقبل بيننا فيقول سمعك اني دعوت عبدك وعبدت الارض وانه لم يكن اليوم الى نفسي ولكن انتي ابراهيم خير الرحمن فياتي ابراهيم فيقول اني كذبت زمانك وقوله بعد على وكبيرها وقوله للملك إن أمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العالمين إلا عزة بالله فإنه لم يكن بيومين نفس ولكن يدعو موسى عبد صلى الله عليه وسلم بكلامه يدعو موسى فيقول إني فقدت نفسي بغير سوى المولى يهلك اليومين نفس ولكن يدعو عيسى وروح الله كلمته فيأتون عيسى فقول لقد جئت لابتلاء من دون الله ولا يهمني اليوم الا نفسي ارايت لو كان عند ربك من عهد مقتول لك ان يقدر على من يهتم وخاتم فيقولون لا فيقولون ان محمدا خاتم نبيا وقد حضر الله جبله وتقدم من ذنبه وما تاخر فيأتون يقول انا لا احد لا يهتم بما يشاء ويرضى فاذا اتى اليوم قوم الغرب الى مدى بناته أين أحمد وهم رجل فنحن أقول له وعد الحرمان فلم أحسن قلت أريد أن أكون مرحبا بريدنا فأملكهم محددين ما ذلك فتقول أنه كان تعليم فتنتظر أنبياء تنظر بعد ذلك فأقول بحرفة ذلك فأقول بعد ما يقال من هذا فأقول محمد بن عبد ربي عز وجل وهو على كرسي أرسله فأخذون مساجد وأحمده بمحامد يحمد بها أحد قبلي فيقال يا محمد ما رأسك أقول اسمعك يا سند العطاش أن شد بعض رأسي فأقول يا ربي الخليفة يقال أن يخلف من أمالك من النار إذا في قلبه من الإيمان كذا وكذا ثم أعود ثانية وأحمده بمحامد لم يحمدك أحد بها قبلي ولا يحمده بها أحد بعد ما يقول يا محمد ما رأسك فقل اسمعك يا سند العطاش أن شد بعض رأسي وقل يا فيقال وقتي ان هذا من امر قلبي كذا وكذا دون ذلك ثم اعود الدار فاتبعت غسلا فاحمده ذكر الحديث وهو احمد بن مسلم يعلم فهذا اسناده حسن. عبد المجيد بن هشيم عن علي بن زيد عن ابي نضره عن ابي سعيد وهذا الحديث المحرد في مسند الإمام أحمد حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي نضرة صحيح؟ وجدتموه رقم 22 شيء عن علي بن زيد عن ابن نضرة عن ابي سعيد، وهنا احمد بن سلمة عن علي بن زيد عن ابي نضرة قال سمعت من عباس. وحكم الذهبي رحمه الله تعالى هناك على هذا الاسناد بانه حسن، وحكمنا عليه بانه حسن، وهذا الاسناد هنا حكم عليه الذهبي رحمه الله تعالى بانه حسن لانه روايه علي بن زيد عن ابي نضره، لكن نحكم على هذا الاسناد هنا بانه ضعيف. لماذا؟ واصل البحث في علي بن زيد عن ابي نضره، الحديث السابق قال الحافظ الذهبي اسناده حسن، قلنا حسن، وفي هذا علي بن زيد عن ابي نضره قال الحافظ الذهبي حسن، قلنا ضعيف. حسن هذا وجه في اشد من هذا، لان علي احمد بن سلمة قوي في علي بن زيد. ماذا قلنا في علي بن زيد؟ قلنا إن علي بن زيد ممن يحسن حديثه ما لم يتبين غلطه، وهذا الحديث تبين غلطه فيه في ثلاثة ألفاظ. أولها قوله في صفحة 49 السطر الخامس: ولكن ائتوا نوحا أبا البشر. من أبو البشر؟ نوح أم آدم؟ آدم. فهذه الرواية غلط، لأنه في الصحيح أن آدم أبو البشر، وهو مصدق بالقرآن. والموضع الثاني قوله: فيأتون عيسى فيقول إني اتخذت إلها من دون الله. وفي الصحيح لما ذكر عيسى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يذكر ذنبا. واتخاذه إلها من دون الله لا عيب عليه فيه، فإن هذا فعل غيره لا فعله، وقد تبرأ عليه الصلاة والسلام من ذلك. والموضع الثالث قوله في الصفحة التالية: فأرى ربي عز وجل وهو على كرسيه أو سريره على الشك. والكرسي كما ثبت موضع قدمين، والسرير هو العرش، والمعروف في الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عند العرش. وحينئذ إطلاق القول بتحسين هذا الإسناد والجزم بحسن الحديث تبعا لذلك فيه نظر، بل هذا الحديث قد غلط في علي بن زيد في هذه الألفاظ التي ذكرنا. عن النبي بعد ربما حدثنا معمر بن راشد عن الحكم بن عباد عن ابن عباد عن كلمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرفع الله من الرجل لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، هذا هو الدرس الحادي عشر من برنامج الدرس الواحد الخامس، والكتاب المقروء فيه هو اثبات الشفاعه للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في اقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو العلامة الحافظ محمد بن أحمد ابن عثمان الذهبي، يكنى بأبي عبد الله، ويلقب بمؤرخ الإسلام، المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في الثالث من الربيع الآخر سنة 73 و600، المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله في الثالث من ذي القعدة سنة 43 و700، وله من العمر 75 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب هو إثبات الشفاعة، فبهذا ذكره جماعة من مترجم الذهبي منهم ابن تاغري البردي في المنهل الصافي، وسبط بن حجر في رونق الألفاظ، وابن العماد في شدرات الذهب، المقصد الثاني بيان موضوع هذا الكتاب هو إثبات الشفاعة النبوية، في المنازل الأخروية، المقصد الثالث توضيح منهجه، إن الطريقة الغالبة على صنيع أبي عبد الله الذهبي في تصانيفه عامة العناية بالرواية، واستقصاء المرويات في الباب. وقد ظهر هذا جليا في كتاب إثبات الشفاعة، فقد جمع أحاديثها مرتبة على المسانيد، فهو يعقد لكل صحابي ترجمة تارة باسم حديث فلان وتارة أخرى باسم أحاديث فلان، مع العناية غالبا ببيان درجات هذه الأحاديث، وربما اكتفى بعزمها وربما أهمل العزم والحكم معا، وقد جعل بين يدي كتابه هذا توضئة لطيفة بين فيها ثبوت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنواعها، ونقل في جملة ذلك فصلا حسنا من كلام أبي الحسن الأشعري، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الذهبي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله الذي انعم علينا بالطاعه وجعلنا مع اهل السنه والجماعه واعدنا على تقواهم بالاستطاعه، ووعدنا وهو الكريم الذي لا يحب الاعاده الرحمه والعفو والمغفره والقبول الشفاعه، وصلى الله على محمد المبعوث رحمه للعالمين. بين يدي الساعه وعلى اله واصحابه ومن احسن اتباعه. اما بعد، فان الحمد لله ممن من عليه بمتابعه المبتدعه الى المعتزله والبركان، فلا اقول بتحريم الساده المسلمين من ذلك ما قالته المعتزله والخوارج، وردوا حق الفرجين ولا نقول بسلامه المسلمين وصلنا من كبائر الخلق والظلم وقطع الخلق والنار بالنار، او غير ذلك كما قالت المرجئه وردت احاديث الوعيد، بل نؤمن ان الله تعالى يريد لنا ذلك بقلبها لنا وزن الله تكريما برحمته وكرمه والشفاعه به وغير ذلك، فشفاعه ذلك المال من امته وشفاعته نهايه مما تشهد ان لا اله الا الله، فمن رد شفاعه ورد احاديث اجاب منه الله المجاهر فيظن انها اخطر احاده، وليس له كذلك بل ان المتواتر قطعه مع المعاصي القران ذلك. قال الله تعالى: ما ضل الذي يشفع عنده الا باذنه، وقال: ما يشفع الا لمن ادعو الله، وقال: ما تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له، وقال ابن عبد القبال: فما تنفعهم شفاعه الشافعين. فمفهوم ان ابن عبد القبال وهو شفاعة الشافعين، وشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم سبعة أفضل، وشفاعته الكبرى العامة في الخلائق، وخاصة في النار والفضل إليه، يشعر بأهل الأرض من يقوم بينهم، وذلك هو المقام المحمود الذي يربطه به أولون والآخرون. الثانية الشفاعة ويسجد ويحمد ربه ثم يقول ممكن أن يقول الله لو ما تجد فهل تجد أمتك من الحساب عليه الجنة من الباب الأيمن. والحديث في الصحيح للأحباب الشفاعة يريد كل سنة أن يجد الجنة كما قال مسلم من طريق الهزل الرابعة الشفاعة في من دخل النار الآن كذلك قال فلا حب لي حتى تخرجه من النار وأدخله الجنة إلى أن قال الثالثة يا رب ما بقي بذلك أن حبسه القرآن ووجب عليه القلوب. الخامسة الشفاعة في بعض أهل النار حتى يخفف من عذابه كما في الصحيح من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عمار وقال فقال لعله من بعض جمع أن يجعل كمحضاح من النار يبلغ كامله يبني من دماغه. وفي حديث العباس قال يا رسول الله إنا نطع من كان يحبك وينصرك ويرضاك لك فأما معه ذلك. قال نعم وجدته في رمضان ذلك أخرجت إلى الأحضار. رواه مسلم السادسة الشفاعة في قوم استنكروا دخول المال بذنوبه فيشعر به فلا يدخل النار يدخلون الجنة. السادات يشعر في درجات أقوام وزيادة ذلك كما في حديث ابن سلمة رضي الله عنها أن صلى الله عليه وسلم دعا لأبي سلمة لما رضي وقفا اللهم اغفر لأبي سلمة وقفا له من المدينة وذكر حديث أحمد ومسلم. فصل الله بحجة الشعب الحق عن نبينا صلى الله عليه وسلم المخصوص من بين الأنبياء الشفاعة في المذنبين من أمة الذين ماتوا بلا توبة، وشفاعة للمذنبين بالتجاوز عن ذنوبهم وللتائبين بقبول توبتهم، وللمحسنين بزيادة في نعيم بعضهم معتزلة، فعندهم أن شفاعتهم ما يجرى من درجات وزيادة ثواب فقط. قال برسولهم الفاسدة القول في إثبات الوعيد وبإخبار أعمال أهل الكبائر وبتقليدهم من مال نعوذ بالله من البدع وترد النصوص المتواترة في الشفاعة. فأما الأحاديث التي لا تنحصر فيها تنتفعها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تقدمة كتابه جملة من الأصول النافعة المتعلقة بالشفاعة عامة وبشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقبل الولوج في بيان مشمول هذه الجمل فلا بد من التذكير بمعنى الشفاعة الشرعية الذي تقدم غير مرة، والمراد بذلك الشفاعة الفائدة في الآخرة. وقد سبق أن ذكرنا في مقامات عدة آخرها في التقريرات على شرح جمعة الاعتقاد أن الشفاعة الشرعية المتعلقة بالآخرة هي سؤال الشافع الله عز وجل حصول خير للمشفوع له، أو دفع ضر عنه، ويستفاد من هذا أن الشفاعة تتعلق بأمرين اثنين، أحدهما حصول الخير والثاني دفع الضر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أول ما ذكر

وذكروا مدن ثم أرجعوا فإن تب كذلك حتى أرجع فأقول يا رب ما قل يا بالدار إلا من وجب عليه قلت متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث الأول معزوا إلى الصحيحين، وقوله فيه فيهتمون لذلك اليوم وقع لهذه اللفظة روايتان اثنتان، إحداهما فيهتمون من الهم فيلقى على قلوبهم ويطلبون زوال الكرب الذي لحق بهم، والآخر فيلهمون من الإلهام فيلقى في نفوسهم ما يحملهم على السعي في طلب فكاك أنفسهم. أبو عوانة الخلابة أناس مرفوع مدفع ناس ومبيعات فيهتمون لذلك فيقول ناس الشعر على رب عز وجل فيهتمها أنت فيقول أنا أنت أبو الناس خلقك الله بيدي وأسجد لك ملائكته. وذكر حديثا عن حديث هشام بن أبي عبد الله يوفي فيحب لحد الخلق وهو الجنة، وزاد فيما يخرج من النار وقال لا إله إلا الله وفي قلبه فأنذرت من الخير فيخرج من النار وقال لا إله إلا الله وكان في قلبه ذرة من خير. اتفق عليه أيضا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن بلال قال اجتمعنا سنة البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك ومعنا ثابت بن بناني وزاد فيه فيخرج ويخرج لا يخرج بنفسه هو يخرج. نعم. وزاد فيه فيخرج من ذلك قال لا اله الا الله وفي قلبه ثلاثه من الخير ويخرج من ذلك قال لا اله الا الله وكان في قلبه ثلاثه من الخير. متفق عليه ايضا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هشام قال جدنا على سبيل البصره فذهبنا الى انس بن مالك ومعنا ثابت بن بناني فسالوا عن هذه الشفاعه فاتيناه في مصر فوقفنا وسلمها واستاذنا عليه فاذن لنا ما فعل ذلك فتعالوا على فراشه فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم القيامه مات الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم عليه السلام ويقول بشرى بذريتك ما يقول بشرى ولكن يقول إبراهيم خليل الرحمن عز وجل فيأتون إبراهيم فيقول بشرى ولكن عليكم بموسى فإنه كريم الرحمن فيأتون موسى فيقول بشرى ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمة فيأتون عيسى فيقول بشرى ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأقول أنا أعطيت وأستأذن على ربي فيعذر لي عليه فيريدني محامد أحمده بها لا تحكمني الآن فأحمده بذل محامد ثم أخبر له سألته فيقامني يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع لك فسد الله الشر الشفاعة أقول يا رب أمتي أمتي فيقام الطرف آخر ثم أمر كان في قلبه مثقال ذرة قال أختلف بالإيمان فأنتظر وأقعد ثم أرجع فأحمده بتلك المحامد ثم أخبره سألته فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وسد الله وتسمع واشفع الشفاعة أقول يا رب أمتي أمتي فيقال الطرف آخر ثم أمر كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة بقدر الإيمان فلما قالوا من عند انس قلت لبعض اصحابنا ثم حسن وهو يومئذ متوارد بعد الله فقلنا يا ابا سعيد جاء من عند اهلك انس فلما انس فلما مثل ما حدثنا في الشفاعه قال اني فحدثناه الحديث وقال لقد حدثني منذ 20 سنه منذ 20 سنه قلت لي ربنا ادري يا انس يا بني امر الطير وقلنا يا ابا سعيد حدثنا فضحك وقال خلق الانسان رجلا إني لم أخبركم إلا ما أنا أريد أن أحدثكم حدثني كما حدثكم ثم قال أعوذ بالرب عنك أحمده بذلك المحامد ثم أخبر له سندا فيقال فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع لك فسألت الله اشفع الشفاعة فأقول يا رب إذن لي الدين قال لا إله إلا الله فيقول من عزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي أخرجني إلى من قال لا إله إلا الله متفق عليه. هكذا أخرج أبو الدين وأختصار كما شفاعة المؤمنين لشفاعة عصاة المسلمين. قوله مات الناس بعضهم في بعض أي اختلطوا واضطربوا لغلبة البلاء عليهم. الذي مسلم عن الله عن عبد بن ابي عبد الرحمن سال النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني اعوذ الناس من شقاء الارض ومغضبها وعن عوض من يدعو الجنه ومطر حتى اعطي باب الجنه فاعوذ بحكامها فيقول من هذا فاقول محمد ما تقوم به فاقول فاقول فاذا جبعوا الفرد فاسلم به فاسلم له فيقول فعاصك يا محمد ولك لم يسمع منك واشفع الشفاعه فاقول امتي امتي فيقول نبينا امتك لو وجدت بقلبه مثقال حبه من شعر وكلمه فادخله الجنه فاغفره من وجدت بقلبه ذلك فادخله الجنه فاذا جبعوا مستغفري فاسلم له فيقول فعاصك يا محمد فاقول امتي امتي يا رب فيقول ذلك امتك لو وجدت بقلبه نصف شعر وكلمه الايمان فادخله الجنه فلا تظلم وتكتب بقلبي مثقال ذلك بعد خلقه الجنه واذا الجبار مستغفري فاسكن له فيقول ارفع راسك يا محمد وقل اسمع بك واشعل الشفاعه وارفع راسي فاقول امتي امتي فيقول ذلك امتك فمن وجدت بقلبي مثقال حبه خرد من الايمان فادخله الجنه فأنا أقول وجدت بقلبي مثقال ذلك أن أخذته الجنة وقل على ربكم إحسان الناس وأدخل من قبل أمة النار وقع عن النار فيقول يا رب النار ما أنعم عنكم أنكم كنتم ترجون الله على الشرك به شيئا فيقول يا جبار وفي عزتي نعم من النار فيرسل إليهم فيقولون وقد انتحشوا فيدخلون في النار يضلون ونارهم فينبتون كما تنبت الحبة يوم السن ويكتب من يعملهم هؤلاء يرتفع الله عز وجل في ذنوبهم فيدخلون الجنة ويقول لهم عن جبل هؤلاء الجنة منهم فيقول الجبار عز وجل هؤلاء يرتفع الجبار. هذا الحديث صحيح وغريب أخرجه أحمد في مسند عن الميت عن العميد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث أنس رضي الله عنه بالرواية المعزوة إلى الإمام أحمد ورجاله ثقات وقد حكم عليه أبو عبد الله الحافظ مصنف هذا الكتاب بصحته مع غرابته لتفرد رواته به على هذا الوجه وفيه زيادة ألفاظ. وقوله صلى الله عليه وسلم فيخرجون وقد امتحشوا يعني وقد احترقوا فالنحش الاحتراق. وقوله يقال له نهر الحياة وقع في ضبط هذا اللفظ روايتان اثنتان، الأولى نهر الحياة بتاء مربوطة في آخره والثانية نهر الحياة بالمد والهمز في آخره. وقوله كما تنبت الحبة فيها ضبطان، أحدهما كسر الحاء كما قرأ القارئ وهو الأشهر، والثاني فتحها الحبة. وقد دل هذا الحديث أن الخارجين من عصاة الموحدين من النار إذا صاروا إلى الجنة فإن لهم اسمين اثنين، أحدهما عتقاء الجبار وقد جاء ذكر هذا الاسم في هذا الحديث، والثاني الجهنميون وقد جاء ذكره في أحاديث عدة. معتذر سليمان على ابن الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل نبي قد سال سؤال الله قال لكل نبي دعوه قد ذهب يا فاستجيب واختفات دعوه شفاعه تدعو شفاعه اليوم في يوم القيامه. اخرجه مسلم البخاري تعليقا فقال: قال معتذر شعبة عن قتادة أنه سمع أنس قال: قال التعليق كما سيأتي مبينا بأوسع هو على وجه الاختصار أن يحذف المصنف من الإسلام شيخه فمن فوقه إلى الصحابي. فهنا البخاري رحمه الله تعالى قال: قال معتمر، ومعتمر ليس شيخا له وإنما هو من فوق شيخه فيقال له معلق. والأصل في معلقات البخاري الصحة، ومن جملتها هذا لأن مسلم قد شاركه في تخريجه موصولا، بل وقع وصله في بعض نسخ صحيح البخاري عن شيخه خليفة بن خيار. نعم. شعبة عن قتادة لا توصل على سفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجاب له في أمته. وإن تفرد السادس شككنا الأقسام. الحديث السادس الشعبة عن قتادة أنه سمع أنسا. إيش ناقض زيدوها شعبة عن قتادة أنه سمع أنسا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجاب له في أمته. وإني دخلت دعوة شفاعة لأمتي يوم القيامة أخرجه مسلم. أما قوله في سياق هذا الإسناد عن قتادة سمع آنسا تقرأ كما صرح به الحافظ بن حجر في موضع من فتح الباري بإثبات أنه، فإن العرب لا تعرف قول عن قتادة سمع آنسا، وإنما تعرف عن قتادة أنه سمع آنسا، يعني أنه قال سمعت آنسا، فتقتصر على هذا النحو رسما وتنطق لفظا كما قرأه القارئ عن قتادة أنه سمع أنسا. وقوله ذخرت يعني ادخرتها لأمتي وخبأتها لها. أما قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: يخرج قوم من النار بعد ما يسيروا فيها سفر البيت، يخرج قوم من النار بعد ما يسيروا فيها سفر يدخلون الجنة ليس فيه إلا من جنة الجاهلين. أخرجه البخاري. قوله فيها سفع يعني حرق، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الحرق يبلغ بهم كل مبلغ إلا مواضع السجود، فإن النار لا تأتي عليهم في هذا المحل، فيكون دليلا على إيمانهم يتميزون به عن سائر أهل النار. حرق بن ميمون قال حدثنا المغرب وراسل على الاسلام وراى ان رسائل النبي صلى الله عليه وسلم حرب بن ميمون من الصرف والنوع ممنوع من الصرف والنوع انت منعت من الصرف ممنوع من الصرف يعني ولا ميمون أبو بن ميمون قال حدثنا المغرب وأسلم أسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعلمك أنس اشتاق يوم القيامة. قال: فأين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني عند الصراط، فإن وجدتني وإلا فأنا عند